لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لما ابتدع المشركون تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وحرموا من الزروع والحرف ما اخترعه طواغيتهم، بين الله سبحانه وتعالى ما حرمه على عباده بهذه الآيات، فأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوهم إلى أن يأتوا ليعلمهم بالوحي المنزل عليه ما حرم الله عز وجل عليهم، وهو ما وصاهم بتركه، وصى كل ما أمرهم به، فما حرم عليهم هو ما خالف ما أمرهم به، وما وصاهم بتركه فهو الذي حرمه عز وجل عليهم. فذكر وصايا عشر تتضمن أوامر ونواهي. أوصى عز وجل أول الوصايا، تسمى هذه الآيات الثلاث آيات الوصايا العشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتقدير الكلام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ووصاكم ألا تشركوا به شيئا، ووصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه وهو الإشراك بالله. في خطأ مطبعي في بعض النسخ ما وصاكم بتركه، ما وصاكم به، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه وهو الإشراك بالله. فأول المناهي، أول المناهي الشرك، نهى الله عز وجل أول ما نهى عنه عن الشرك بالله، وأول وصية الوصية بترك الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظمة قضية التوحيد. وهذا الباب كما هو واضح من أوله إلى آخره المقصود به بيان منزلة التوحيد من الدين، وهذه الآيات كلها تثبت ذلك. فالتوحيد أول الواجبات، والشرك أول المحرمات وأعظم المحرمات وأعظم الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ووصاكم، تكملة الآية، ووصاكم بالوالدين إحسانا، أن تحسنوا إلى الوالدين كما سبق في آية الإسراء. وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين. دائما يقترن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالأمر بالإحسان والنهي عن العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الحاصل الواقع الموجود. وقدم في هذه الآية ذكر رزق الكبار قبل رزق الأولاد، لأنهم يعانون فقرا، يعانون فقرا واقعا. قال من إملاق، يعني إملاق موجود بسبب الإملاق الواقع. وهم، والإنسان عندما يكون فقيرا يكون أحوج شيء إلى إنقاذ نفسه أولا، ولذا قال: نحن نرزقكم وإياهم. وأما في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فكانوا يفعلون ذلك وذلك، كانوا يقتلون الأولاد بسبب الفقر الواقع أو خشية الفقر المنتظر والعياذ بالله. وأما في آية الإسراء فقال لا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فإن في تلك الآية هو مرزوق بالفعل لأنه إنما هو يخشى الفقر وليس بفقير في الحال، ووادد كفايته لكنه يخشى أن لا يجد الكفاية إذا نافسه أولاده. وهذا دل على جهالة المشركين وضلالتهم وخسرانهم حين قتلوا أولادهم خشية الفقر أو بسبب الفقر. نحن نرزق، قال هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الكبائر بعد الشرك بالله قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأما النهي الثالث فكان النهي عن الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الرابع، هذه الوصية الرابعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر أن تزاني حليلة جارك، بعد أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال أن تزاني حليلة جارك. فالفواحش دائما غالبا ما تطلق على الزنا وما يشبهه من الذنوب من والأفعال الفاحشة البالغة مبلغا عظيما في القبح، وما ظهر منها ما كان علانية وما بطن منها كاتخاذ الأخدان، فالمسافحات المعلنات ومتخذات الأخدان السر. وهناك من يكون الزنا مع جمع، وقد يكون الزنا مع خدن واحد، وكل ذلك قد حرمه الله عز وجل فلا يحل منه شيء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي نفس المؤمن ونفس المعاهد، سواء كان بعهد ذمة أو عهد أمان أو هدنة بين المسلمين والكفار. وأما المسلم فبحرمة إسلامه بنطقه الشهادة حرم دمه وماله وحسابه على الله، إلا بالحق في المسلم كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان والنفس بالنفس. وأما في الكافر المعاهد فبنقض عهده، قال عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لما كانت هذه الضرورات الكبرى التي لا يعقل ولا يتصور في لكل ذي عقل سليم أن يستغني عنها طائفة من الطوائف البشر، كان ذكر لعلكم تعقلون مناسبا لهذه الضرورات التي حافظ الشرع عليها، أولها ضرورة الدين. ثم ذكر سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وبالتي هي أحسن إلا بما فيه مصلحة له أو بما كان الأكل بالمعروف قدر أجرته إذا كان فقيرا، فهذا لا يقرب مال اليتيم ولا يتناول منه شيئا إلا بالتي هي أحسن، فيجب عليه أن يفعل كل ما فيه إحسان لليتيم، فلا تجزئ التبرعات من مال اليتيم ولا أمور التطوعات، وإنما لابد أن يظل ماله محفوظا. وإذا كان فقيرا والي مال اليتيم، إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأخذ قدر أجرته في العمل على رعاية اليتيم. فهذه الوصية السادسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي فتسلم له ماله وليس حتى يبلغ أشده فتقربوه بغير التي هي أحسن، فإن المسلم مأمور بالمحافظة على مال أخيه سواء كان راشدا وبلغ الأشد أو دون ذلك، ولكن مال اليتيم أغلظ وأشد. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، فهذه الوصية السابعة والوفاء بالكيل والميزان، وحرم عز وجل تطفيف الكيل والميزان. فنقول المحرمات الشرك بالله، حقوق الوالدين، قتل الأولاد خشية الفقر أو من وجود الفقر، فعل الفواحش، قتل النفس التي حرم الله بغير حق، ثم المحرم السادس أكل مال اليتيم بالباطل وبغير حق، تطفيف الكيل والميزان هي المحرم السابع. قال عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وذلك لأن التدقيق الشديد في ذلك قد لا يستطيعه البشر، والله عز وجل أمرهم بالمقاربة. لا نكلف نفسا إلا وسعها، فالمقصود المقاربة في ذلك، وأن يكون الوفاء بالكيل والميزان على قدر طاقة الإنسان. وإذا قلتم فاعدلوا فوجوب العدل وتحريم الظلم، فالظلم من أعظم المحرمات. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهذا يشمل ما يقوله الحاكم وما يقوله الشاهد وما يقوله الآمر الناهي وما يقوله كل قائل يحكم بين اثنين أو يرشد غيره أو يتولى أمره، فالأب حين يكلم أولاده أو زوجته، وكذا المحتسب حين يكلم من يأمره وينهاهم، وكل ذي ولاية إذا قال وإذا قلتم فاعدلوا، وجب العدل، والعدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولو كان ذا قربى، أي ولو كان الذي تريدون محاباته ذا قربى، ولو كان الذي عليه الحق ذا قربى، فلا بد أن تحكم بالعدل ولو على ذي القربى. ولو كان الذي تريد أن تنصره ذا قربى، فلا بد أن تحكم بالعدل على ذي القريب، على ذي القربى لابد، ولو كان حتى من الوالدين والأقربين، كما قال عز وجل، كما أمر سبحانه وتعالى بذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا، يكون الذي عليه الحق غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، بالغني والفقير يتولى أمرهما. قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. حرم الله عز وجل الغدر وعدم الوفاء بالعهود، وعهد الله يشمل العهد الذي أخذه على العباد بالتوحيد والإيمان وهم في ظهر أبيهم آدم، وأخذ عليهم العهد بطاعة الرسول حين آمن المؤمنون: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذا عهد بين كل مؤمن وبين ربه عز وجل، والأول بين كل مكلف، كل عاقل من الإنس والجن، كل عاقل من ذرية آدم، فقد أخذ عليه ذلك العهد. ثم العهد المنسوب إلى الله عز وجل تغليظا وتعظيما لشأنه، وهو إذا عاهد أحدا بالله سبحانه وتعالى. وكل عهد إذا جعله عهدا بينه وبين الله وجعل فيه موثقا من الله فهو عهد الله، ويمكن أن يطلق على كل عهد، لأن الله أمر بالوفاء بالعهود مطلقا وأمر بالوفاء بالعقود، فيحرم الغدر ولو مع الكفار. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، وقال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. فكل هذه من أعظم المحرمات سبحان الله. قارن بين هذه المحرمات وبين ما اخترعه المشركون من تحريم الوصيلة والحام والسائبة والبحيرة وتحريم الحرث وما في بطون الأنعام وما عند الناس من التشريعات الباطلة التي حرموا فيها ما أحل الله عز وجل واستحلوا ما حرمه سبحانه وتعالى. وانظر إلى سلوك البشرية كذلك في وقوعها في الشرك وفي العقوق وقطيعة الأرحام وفي قتل النفوس بغير حق وفي يعني قتل الأولاد كذلك عبر الزمان، تجد هذا ما زال منتشرا، منهم من يقتل البنات ومنهم من يقتل الأولاد مطلقا ذكورا أو إناثا، وأكثرهم يظلم ويأكل أموال اليتامى بغير حق، وأكثرهم يغدر ولا يفي بعهود. وهذا ترى الصراعات بين الشعوب مليئة بأنواع الظلم والغدر وظلم اليتامى وتطفيف الكيل والميزان. تطفيف الكيل والميزان كما يشمل الأمور المحسوسة فهو بالأولى يشمل الأمور المعنوية، حين يعامل الناس بمعاملة غير منصفة ويكال لهم بمكيالين وليس بمكيال واحد، فعندما يكون الحق لهم يعظمونه جدا، وإذا كان عليهم لم يراعوا حق أحد على الإطلاق. ثم كانت الوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال عز وجل بعد الوصايا الأربع التالية في الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فالله عز وجل يذكر عباده بهذه الوصايا التي أيضا أجمعت العقول على وجوبها ولزومها، ولكن أكثر الناس ينسونها. لذلك ذكر الله عز وجل لعلكم تذكرون، ثم ذكر وصيته للمتقين، وهي وصية جامعة شاملة، كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، كما قال عبد الله بن مسعود: من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم عند موته فليقرأ الثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن حقق التزام الدين، الصراط المستقيم، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المتقي. ونهى عن اتباع سبل البدع والضلال وطرق الانحراف، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خططا، قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا العشر، وهي أعظم الوصايا، والآيات المحكمات فيها البينات، تبين عظمة التشريع الإسلامي وحكمة الله سبحانه وتعالى فيما أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يجمع في الكلمات الوجيزة المواعظ البالغة، يجمع أعظم الوصايا ويبين أخطر المحرمات، ويبين لكل أحد حين يقارن بينها وبين غيرها من الوصايا إعجاز القرآن العظيم وجمع جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيه أن التوحيد هو حق الله على العبيد. معاذ رضي الله تعالى عنه أحد شباب الصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. يكفيه شرفا هذه الكلمة، يقول: فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة بمسافة، فهو قبل العلماء. وقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. قال ذلك ومعاذ رضي الله تعالى عنه يعني في العشرينات من عمره رضي الله تعالى عنه، مثال لكل شاب. ويعني يكفي شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه داعيا مبلغا عنه رسالة الإسلام إلى أهل اليمن، وقاضيا عليهم وهو في تلك السن. مات رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وعمره 36، قيل 36 سنة، والله أعلم. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ حول 28 أو 27 قريبا من هذا، فقال له هذا الكلام قبل موته بمدة الله أعلم بها. فانظر إلى شرف معاذ رضي الله عنه، ومن فضائله رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود لما مات معاذ قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قيل: أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة، ظنوا أنه أخطأ، فقال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كررها مرتين ثم قال لهم أتدري ما الأمة؟ الأمة الإمام الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله، الحنيف المائل إلى الله عز وجل. فإنما يعني يكفي أن ابن مسعود يتلو الآية، وده من أعظم فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن بيانهم للقرآن العظيم وتطبيقهم على الواقع. فهموا أن هذه الآيات ليست مختصة بالأنبياء، ينبغي أن تطبق في حياتهم، وأن يكون حريصا على تعليم الناس الخير، وأن يكون مداوما على طاعة الله، وأن يكون حنيفا مائلا إلى الله قاصدا لوجهه مخلصا له لا يريد غيره، وأن يتجنب الشرك. ولذلك قرأها على معاذ رضي الله عنه بعد موته ليبين فضيلته رضي الله تعالى عنه. فهذا لنعلم أن هذه الفضائل يمكن أن تشرك فيها الأنبياء، أن تشارك فيها الأنبياء، وإن لم يكن لك مثل ما لهم، ولكن يكون لك نصيب بقدرك، فاجتهد في ذلك. فلذلك قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا مداوما على طاعة الله مائلا إلى الله مرضا عن غيره، ولم يكن من المشركين. ومعاذ يعني معلم أهل الشام، كما كان معلم أهل اليمن كان معلما لأهل الشام. لما فتح الشام استقر هناك رضي الله تعالى عنه لتعليم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم لا يأمن أن يطلع عليه أكثر الصحابة. انظر إلى فضل علم معاذ رضي الله عنه، خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ثواب التوحيد، لأنه يعلم أنه لن يفرط في الطاعات، ويعلم أنه لن يفهم فهما غير صحيح يترك العمل ويتكل على سعة رحمة الله عز وجل. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه حريصا من أحرص الناس على طاعة الله والمسابقة إلى الخيرات، وإن كان هو أكبرهم منزلة وأعظمهم. يقول أبو إدريس الخولاني: لما دخلت مسجد دمشق وجدت فتى براق الثنايا يجتمع الناس حوله، فإذا تكلم سكتوا، وإذا قال صدروا عن قوله، إذا قال قولا اتفقوا على ما يقول. فتى، يعني أبو إدريس يقول أنه شاب، وبراق الثنايا أسنانه مضيئة، ده على أنه كان صغيرا في السن لم يهرم. فقلت: من هذا؟ فقالوا معاذ بن جبل رضي الله تعالى. قال: فهجرت في اليوم التالي، أراد أن يسبق ليكون قريبا منه. قال: فإذا هو قد سبقني بالتهجير، يعني رايح في الظهر بدري علشان ياخد مكان قريب. لقى معاذ أول واحد يحضر، مش زي حالتنا كده آخر واحد يجي. ونسأل الله المغفرة والعافية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. لكن يعني هو رضي الله تعالى عنه كان يبكر، فقال فأول ما رآه أحب، فقال: والله إني لأحبك في الله. فقال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. استحلفه ثلاثا، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حقت، قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتناصحين في، حقت محبتي للمتزاورين في، وفي رواية للمتبادلين في. حديث صحيح لكنه رائع وجميل، يدل على يعني معاذ تحبه على البعد، فكيف بمن رأى. وأبو إدريس الخولاني أحد زهاد وعباد وفضلاء التابعين البالغين القمم العالية في يعني العبادة والزهد والعلم رضي الله تعالى عنه. فبمجرد أن رأوه تلميذ معاذ رغم منزلته الكبيرة، لكن يخبر عن محبته لمعاذ أول ما رأى، فهو أستاذ أهل الشام معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه جواز الإرداف على الدابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف على الدابة، وكان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويردف عليه، يعني يجعل من خلفه بعض أصحابه رضي الله عنه، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يركب الحمار ويردف عليه، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فيه إخراج العالم المسألة في صورة السؤال ليشحر ذهن طالب العلم ولي يعني ينتبه إلى الإجابة، وهذه مسألة واضحة جدا، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكدها في نفس معاذ، وأن يبين ثواب التوحيد العظيم وفضله إذا كمله الإنسان. قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا في تأدب معاذ، خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يريد أن يبين أمرا آخر في مسألة حق العباد على الله وحق العباد على الله، أو أنه علم حق الله على العباد، لأن قضية التوحيد معلومة قطعا، ولكنه لم يدري ما حق العباد على الله، والسؤال على الأمرين معا يحتمل ذلك، فخشي أن يجيب بما لا يعلم. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون فيما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ليبين لهم أو ليجيب هو، كما قال: أي بلد هذا؟ فقال الناس، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ كل مرة يقولون: الله ورسوله أعلم، وهم يجزمون أنها إيه؟ أنها مكة، وأنه يوم النحر، وأنه شهر ذي الحجة، ولكن خشوا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر، وأنه تعود معهم على السؤال بهذه الطريقة ليبين لهم، فتأدبوا بقولهم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا دليل على أن من كان بالأولى بقى لا يعلم، إذا كان هذا في من يعلم، بالأولى من لا يعلم يقول: الله ورسوله أعلم. في أمر إذا سئل عن أمر الدين، فجواب المسؤول عما لا يعلم بقوله: الله ورسوله أعلم، في أمور الدين أمر لازم له، وهذا الذي لقنه العلماء لتلامذتهم، أنه يقول: لا أعلم، أو الله ورسوله أعلم. وإلا فما كما قالوا: من يجيب على كل ما يسأل عنه فهو كذا، يعني قالوا مجنون أو نحو ذلك، لأنه لا يستطيع أن يجيب على كل شيء. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم توقفوا وقالوا عما لا يعلمون: الله ورسوله أعلم، هل يصح أن يقال ذلك على أمور الدنيا؟ نقول: ليس كذلك. فلا تقول في أمر مثلا، تقول: ماذا حدث بالأمس؟ تقول: الله ورسوله أعلم. لا، ليس كذلك. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس أعلم منا بأمور الدنيا في كل الأمور، فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، حسب معلوماتهم ربما سبقوا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وبدينه، وأخشاهم لله عز وجل. وكذا الأمور التي وقعت لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء منها، ليست كل أعمال الناس مثلا يعلمها عليه الصلاة والسلام. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في من يصدون ويردون عن حوضه، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. دليل على أنه ليست تعرض عليه كل الأعمال، ولا يعرف كل ما يقع بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وإن علم الأمور العظيمة وأخبر بها، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء. قال: قلت الله ورسوله أعلم. هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقطع بذلك، نعم، لأنه أعلم الأمة في حياته وبعد مماته، فأعلم الناس بالرسول صلى الله بالدين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعلم الأمة بعد ذلك أبو بكر الصديق، وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، هذا على مر العصور، فهذا أمر لا يختلف بالموت والحياة، لأن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يدانيه أحد. فكل مسألة من مسائل الدين نقول: والله ورسوله أعلم، لأنها من الدين، فالرسول قطعا يعلمها صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما يتعلق بالدين قد علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو أول الحقوق، فالتوحيد أول واجب، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة كما علمنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهذا يشمل الدين كله في الحقيقة عند التأمل. ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الحق إذا أده العبد ولم ينقص منه شيئا استحق دخول الجنة لأول وهلة. خشي النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الناس أن يفهموه على غير وجهه، فيظنوا أن يعبدوه ولو شركوا به شيئا يقتضي نطق الشهادة فقط، فيتكلوا ويتركوا العمل، فلذلك أخبر معاذا وقال لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا دليل على أن من حقق التوحيد فإن الله عز وجل يجازيه على ذلك أعظم الجزاء. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في رواية أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ إن الرواية دي فيها اختصار. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لابد من أن نجمع بينها وبين نصوص الوعيد، لأن ظاهر الجزء الثاني من الحديث أنهم إن لم يشركوا أي مكان لا يعذبون مطلقا حتى ولو لم يوفوا العبادة حقها. نفهم ذلك، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه الرواية إن من لم يشرك بالله لم يعذب، ونحن نعلم أن من لم يشرك بالله عز وجل ولكنه ارتكب الكبائر أو ترك الواجبات فإنه يستحق دخول النار، ومنهم من يدخل النار ويعذب لكنه لا يخلد فيها، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فكيف نفهم هذا الجزء الثاني من الحديث، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ فنقول في رواية في الصحيح قال تدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك. القسم الأول يشمل أمرين، أمر ونهي، نفي وإثبات وإيه ونفي، لابد من نفي وإثبات. قال أن يعبدوه نمرة واحد، وأن لا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يشركوا به شيئا حاصرة لكل موحد لا يشرك بالله شيئا. أن يعبدوه لابد أن يؤدي العبادة على كمالها حتى يستحق الجزاء كاملا، أن لا يعذب مطلقا من وفى العبادة حقها مطلقا فأتى بالعبادات القلبية والعبادات اللسانية والعبادات البدنية والمالية والعبادات التركية فترك المحرمات وفعل الواجبات، فهذا لا يعذب أصلا. وهذه الرواية توضح لنا أوضح البيان المقصود من قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي وعبد الله حق عبادته. فحق العبادة أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يجتنب ما نهى عنه. فأما من لم يفعل ذلك نقص من العبادة الواجبة، وإن لم يشرك فلا يعذب عذاب الخلود. يبقى احنا عندنا الناس منازل، هناك من عبد الله كمل العبادة ولم يشرك بالله شيئا، أتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يشرك بالله شيئا رحمه الله، فهذا لا يعذب أصلا ويدخل الجنة لأول وهلة. وهذا إن وقع منه ذنب يتوب إلى الله عز وجل منه ولم يصر عليه، أو تكون هناك حسنات تمحو ذلك الذنب، أو مصائب تكفره فيلقى الله وحسناته أكثر من سيئاته، فهذا يدخل الجنة لأول وهلة. صنف آخر أشرك بالله حتى ولو عبده، فقد وقعت إذا وقعت عبادته باطلة حبطت عبادته، حبط عمله إذا أشرك بالله، فهذا معذب عذاب الخلود لا ينجو أبدا من النار طالما مات على الشرك بعد بلوغ الحجة. يبقى القسم الثاني، وهو من أدى بعض الحق، بعض العبادة مثل العبادة القلبية، نطق الشهادتين وأقر بقلبه مصدقا وموقنا بقلبه بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعنده أصل العبادات القلبية، يعني عنده أصل الحب وأصل الخير، لكن ترك الواجبات الظاهرة أو فعل المحرمات أو ترك بعضها، ناقص شيئا مما أوجبه الله عليه، فهو لم يؤدي حق الله كاملا وإن لم يبطله بالكلية، وهو في نفس الوقت لم يشرك بالله الشرك الأكبر، لم يشرك بالله، لأن الشرك الأصغر ملحق بالكبائر في الحكم، لم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، فهذا هل لا يعذب مطلقا؟ نقول لا، ومستحق للعذاب طالما أنه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات حتى رجحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك، فإنه مستحق للعقوبة. ومنهم من يعاقب قطعا ولكنه لا يعذب عذاب الخلود. فإذا فهمنا ذلك نقول الحديث مداره على أنهم إذا هم فعلوا ذلك، يبقى الكمال في عدم العذاب أنه لا يعذب أصلا ويدخل الجنة لأول وهلة، يعني دون أن يدخل النار إلا تحلة القسم، ومروره على النار تحلة القسم اللي هو أقسم الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يمر عليها وهي باردة، يمر عليه كلمح البصر أو دون ذلك في السرعة، ولا يعذب على ذلك، وإنما يكون يعني مشفقا ولكنه ينجو. ومنهم من يعذب على الصراط، ومنهم من يقع إذا لم يكن قد أدى ما عليه. الذين وقعوا في النار لم يوفوا العبادة حقها، ولكنهم لم يشركوا بالله شيئا، فهؤلاء لا يخلدون في النار. فهذه المراتب الثلاثة التي لابد أن نفهمها. قال معاذ رضي الله عنه: قلت أفلا أبشر الناس؟ دليل على استحباب تبشير المسلم بما يسره، وحب الصحابة رضي الله عنهم للخير للناس، فإنهم بمجرد أن سمع هذه البشارة العظيمة أحب أن يشركه إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم فيها، فيسمعون هذه البشارة العظيمة الفاضلة في ثواب التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي أهله إنهم حققوه ألا يعذبهم أصلا إنهم أدوا العبادة كما ينبغي، وهذه حقيقة التوحيد الكاملة. وإن نقصوا شيئا من حقيقة العبادة لكنهم لم يشركوا بالله شيئا لم يعذبوا عذاب الخلود، فكل هذه بشارات. فأراد معاذ أن يبشر الناس لحبه الخير لأصحابه والناس عموما، وهكذا المؤمن ناصح للناس، لكن نصح النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم وكان أحكم، فلذلك قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل فيستحقوا العقوبة، وربما قادتهم هذه المعاصي، أو إذا تركوا العمل الصالح قادهم هذا الترك للواجبات إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فإن من أخطر أسباب سوء الخاتمة الإسراف على النفس في ترك الواجبات وفعل الكبائر المحرمات والوقوع في البدع المضلات، فإن ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة، وقد يختم للإنسان بغير التوحيد بسبب أن المعاصي التي ارتكبها أدت إلى أن ران على قلبه ما كان يكسب والعياذ بالله. ففيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وفي الحديث جواز كتمان العلم الزائد للمصلحة، الزائد الذي هو في الثواب، يعني حق الله على العباد قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، مبين في القرآن والسنة، وأما الزائد فهو ثواب هذا التوحيد. يعني مثلا ثواب الصدقة كم هو؟ بكم يأخذ التمرة مثلا؟ كم حسنة تأخذ بها؟ هذا يمكن أن يكتم عن إنسان تصدق خشية أن يظن أنه قد نجا بعدل تمرة من الكسب الطيب، ويمكن أن يبين له ليرغب، فهذا حسب المصلحة. متى تبين الناس الترغيب في ثواب الأعمال، ومتى تمنع عنهم ذلك؟ حين تطمئن إلى أنهم سوف، أو يغلب على ظنك أنهم سوف يبادرون إلى الخير فبشرهم، وعندما تخشى أن يتكلوا على العمل القليل ويتركوا ما وجب عليهم فعند ذلك لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا هو العلم الزائد، يعني زائد عن القدر الواجب على كل مكلف، أو زائد عن الواجب على المكلف المخاطب أمامك. فحين يكون عندك إنسان مكلف بأمر معين وسألك عن أمر أنت تعلمه، لا يجوز أن تكتمه، لأن العلم الواجب لابد أن يبين في وقت الحاجة إليه، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وأما هنا فالزائد عن القدر الواجب، هنا علم زائد عن القدر. ثواب الأعمال لا يلزمك أن تعلم ثواب كل أعمال، بل هناك أعمال كثيرة لا نعلم ثوابها إلى وقتنا هذا، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بثواب كل عمل بالتفصيل، ولهذا نقول هذا من العلم الزائد، أي عن القدر الواجب للمصلحة الراجحة. وجواز تخصيص الناس بعض الناس به دون بعض، لأن الرسول خص معاذا به، فليست كل الأمور تقال لكل أحد. وفيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعظيم تواضعه وحسن الأدب من المتعلم، لأنه قال: الله ورسوله أعلم تأدبا، وأن من سئل عما لا يعلم من أمور الدين قال: الله ورسوله أعلم. وفيه فضيلة معاذ. يبقى مسألة حق العباد على الله، فالتوحيد هو حق الله على العباد، وأما حق العباد على الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة، فهو سبحانه الذي أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق، كما أنه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. يبقى حق العباد على الله، صيغة حق على تعني أنه مستحق، ولكن هذا الاستحقاق هل هو أوجبه العباد على الله؟ نقول لا، بل أوجبه الله على نفسه. كثير جدا من الأشاعرة الذين يقولون لا يجب شيء على الله، مبالغة في رد كلام المعتزلة الذين يجيبون بعقولهم على الله أشياء، يقولون يجب عليه أن يفعل كذا ويحرم عليه أن يفعل كذا ولا يجوز كذا بالعقول لا بالأدلة. وأهل السنة وسط بين فريقين، هؤلاء الأشاعرة يقولون لا يجب على الله شيء، ولو أنه عذب أنبياءه وملائكة وأولياء وخلدهم في النار لكان ذلك جائزا عقلا، لولا أن الخبر لم يذ، ولو أنه أثاب الكفار والمنافقين وجعلهم في أعلى عليين لكان جائزا. ونقول هذا نسأل الله العافية، هذا ننزه الله عن ذلك، أهل السنة ينزهون الله عن ذلك ويصرحون بأن الله هو الذي حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، وأحق على نفسه نصر المؤمنين، وأحق عز وجل على نصره أن يجزيهم أعظم الجزاء على ثوابهم، وأحق على نفسه أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلذلك نقول كلمة حق على الله، حق العباد على الله، نعم هو بمعنى أنهم استحقوا ذلك، لكن لا من قبل أنفسهم ولا أوجبته عقولهم ولا أنه استحقاق مقابلة بأعمالهم لا تساوي أعمالهم شيئا من الجنة، بل لا تساوي نعمة من نعم الله عليهم في الدنيا، ولكن هو حق أحقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه. فنحن نقول بوجوب أشياء، من الذي أوجبها؟ هو عز وجل، لا لسنا نحن لا بأعمالنا ولا بعقولنا. ونقول هناك حقوق عليه عز وجل هو أحقها على نفسه، وهناك محرمات حرمها عز وجل هو على نفسه، ولسنا نحن الذين حرمنا ولا الذين أوجبنا ولا الذين استحققنا، إنما نحن تفضل الله علينا بأن جعل حقا عليه نصر المؤمنين وأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأما وهذا قول أكثر أهل السنة. أما القول الآخر الذي قاله الأشاعرة وبعض أهل السنة في هذا الحديث، قالوا حق أي متحقق وقوعه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، حق يعني متحقق، وقوعه لابد أن يقع يعني موجودتان وأنهما حق. وهذا يستعمل كثيرا لكن بغير حرف الجر على، كثيرا ما يقال هذا حق لكن لا يقال على فلان، إذا استعمل على فمعنى ذلك الاستحقاق، لكنه كما ذكرنا استحقاق إنعام وإفضال من الله، ليس استحقاق مقابلة، ليس أن هذا يساوي هذا، ليس أن عملك يوجب لك الجنة، إنما تدخل الجنة بسعة رحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن بعض أهل السنة يقول المتحقق وقوعه موافقة لهؤلاء واستدلالا بالحديث، لكن القول يعني القول ده ما هوش باطل في ذاته لو المتحقق وقوعه، لكنه خلاف ظاهر الحديث لاستعمال حرف الجر على، وأي أيضا لأجل أنه لا ينافي مسألة أن الله أحق على نفسي، عشان كده قلناش أنه قول باطل، قلنا قول بعض أهل العلم. لو إما الباطل في قول الأشاعرة أن يقولوا ما فيش شيء واجب على الله ولا شيء أوجبه على نفسه، أو كما ذكرنا الأقوال الفظيعة أنه لو عذب الأنبياء والأولياء لكان إيه على طاعتهم، ولو نعم الكفار والمنافقين لكان عدلا وحسنا، نقول هذا ليس بصحيح. الله عز وجل فطر العباد على أنه لا يحسن ذلك سبحانه وتعالى، وهو عز وجل نزه نفسه عن ذلك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فكيف أن يجعل المجرمين خيرا من المسلمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يفعل الله ذلك، وذلك أنه ليس بحسن، والله ينزه عن كل ما ليس بحسن، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأفعاله كلها عدل وحكمة وكمال، فكيف ينسب إليه ما لا يجوز؟ فالقول الأشاعرة باطل في الجزئية دي، في جزئية ان هم يقولون لا شيء ولم يوجب الله على نفسه شيئا، مجرد الخبر، والعقول لا تدرك شيئا. أهل السنة يقولون العقول لا توجب على الله شيئا، ولكنها تدرك حسن الحسن وقبح القبيح وتنزه الله عن القبيح، والشرع أتى بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. من فضائل معاذ رضي الله عنه أيضا أنه في بداية فرض الصلاة كان المزبوق في الصلاة يسأل من بجواري كم صليتم فيخبره فيقضي ثم يلحق الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ودخل معاذ ذات مرة فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى عددا من الركعات فقال لا أجده على أمر وأخالفه، فصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قضى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استنوا بسنة معاذ. جزاك الله خيرا. قيل معنى الرتوة هي الرمية بحجر أو الرمية بسهم، وقيل هي الميل، وقيل أنها الخطوة. جزاك الله خيرا. هل نص الحديث في العلوات على الخطوة؟ لا، ده تفسير. إن معاذا يحشر برتوة هو ده نص الحديث، أما الخطوة فتفسير لها ليس لفظا. هو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم ذكر بر الوالدين وهو ليس من المحرمات. قلنا نفهم الآية على أنها إيه؟ تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما ستتضمنه الوصايا من الواجبات ضده ما وصاكم بتركه من المحرمات. فما حرم عليكم هو الشرك، حقوق الوالدين، قتل النفس، قتل الأولاد، قتل فعل الفواحش، وهكذا. والله أعلم. في حذف مفهوم المعنى بالقطع واليقين، لأن كل أحد يعلم أن إيه المحرمات، بر الوالدين هو المحرم، لا، إنما حقوق الوالدين هو إيه المحرم. لا تقتلوا أولادكم، عدم قتل أولاده هو المحرم ولا قتل أولاده هو المحرم؟ معلوم. فإذا معنى الآية وصاكم حرم عليكم ما وصاكم بتركه، أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، وأوصاكم بالوالدين إحسانا، وأوصاكم ألا تقتلوا أولادكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 إثما من أحصاها دخل الجنة. البعض يقول إن إحدى الروايتين وفسر الأخرى إن من حفظها دخل الجنة. أنا لا أعلم رواية حفظها، إنما أعلم رواية أحصاها، والإحصاء يختلف عن الحفظ المجرد وهو حفظ الألفاظ، إنما هو يحفظها بمعنى يحصيها بمعنى يقوم بحقها. في آيات أخذ الميثاق من ذرية آدم هل هناك من أقر طوعا ومنهم من أقر كرها؟ هذه آثار عن بعض التابعين أن منهم من أقر كرها، فإن كانت هناك من أقر كرها فكيف تكون فطرته ثمرة لهذا الإقرار مع أنه يولد على فطرة سليمة؟ ما هو الإقرار ده موجود ولكنه لا يحبه، هذا الإقرار يرده في نفسه زي ما كل الناس تجد في نفسها أن الحق والتوحيد لكنها لا تحب ذلك وتؤثر عليه دين الآباء. هل هناك 4 أجناس عاشت على الأرض؟ هل كانت هناك أناس على الأرض قبل الإنس؟ الله عز وجل أعلم، ليس عندنا علم يقيني بذلك، لكنها أخبار ذكرت في قوله تبارك وتعالى قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، فذكروا أن الجن عاشوا في الأرض قبل ذلك وسفكوا الدماء، أو كان هناك خلق آخرون سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، فالله عز وجل أعلم، ليس عندنا حديث صحيح صريح في ذلك. ويمكن أن يكون الله أعلم الملائكة بوحي من عنده بأنه سوف يقع من بني آدم ذلك، أما أن الجن قبل الإنس فلا شك في ذلك، أما أين كان مكانهم، هل كانوا في الأرض أم في غيرها أم أين كانوا، ليس عندنا يقين بذلك، والله أعلم. أما الحفريات المعاصرة ونحو ذلك يقولون أنها تثبت أن الإنسان من آخر المخلوقات، والأحاديث تثبت أن آخر المخلوقات آدم عليه السلام. العمل في التخليص الجمركي لاستخراج البضاعات المستوردة للناس مع تقليل يعني نسبة الجمال قدر الإمكان أمر ليس بمحرم. إذا أعطي أشياء أموالا ليدفعها يعني في هذا المال في هذا المجال للتخليص إذا استطاع أن يدخر منها شيئا يجب عليه أن يرده لأصحاب العمل الذين أصحاب البضاعة التي يخلصها لهم، ويخبرهم بأنه استطاع أن يخلصها بأقل قدر لأن هذه وظيفته. أما كونها تعتبر رشوة أم لا فهي رشوة في حق الآخر بلا شك، لكن المعطي إذا كان لا يستطيع تخليص حقه أو أنه سيظلم إذا لم يدفع فالصحيح أن ذلك ليس محرم في حقه. هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته في التليفون للنصيحة أو للتعرف على شخصيتها، وماذا عن كلام العام عموما؟ الكلام بين الأجنبي والأجنبية جائز بينهما، يعني لا يتجاوز ما يمكن لأي واحد من الجالسين يتكلم معها فيه. يجوز ينصح أي واحد؟ نعم يجوز أن ينصحها، كما أي إنسان يخاطب امرأة يجوز أن ينصحها، يبيع ويشتري منها مثلا فينصحها، أو إذا كان هناك تجارة بينهما أو شركة فيتكلمان في هذا القدر، هذا الأمر ليس بمحرم، فكذلك يتكلم معها بما يجوز. أما الكلام الذي لو علمت أنها تتكلم معي أو مع الأخ فلان فيه تحزن وتقول كيف تكلمينه، إزاي بتكلم الرجل الغريب عنك كده، يبقى لا تفعل أنت لأنك أيضا أنت غريب لأنك ما زلت لم تتزوج بعد، فاقبل معها من الكلام ما تقبله من غيرك من أي رجل، ولا تجد في نفسك غضاضة أن تتكلم هي فيه مع رجل آخر. طبعا ضوابط ذلك ألا أخضعنا بالقول، وأن يقولنا القول المعروف، القول المعروف على قدر الحاجة، الزيادة عليه لا تجوز. كل شيء هالك إلا وجهه. هل الجنة والنار تقع تحت هذه الآية؟ الهلاك بمعنى الموت، وكل شيء هالك بمعنى يموت، وليس أنه ينعدم أو الهلاك يقال هلك فلان والعض بتاعه موجود والروح بتاعه وروح بتاعته عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني له روح موجودة، ولكنه يقال إيه؟ هلك، حتى كما قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسول. فكل شيء هالك إلا وجهه بمعنى كل شيء حي يموت إلا الله عز وجل، فبقاء الوجه دليل على بقاء ذاته سبحانه وتعالى. فنقول إذن ليس عن ذلك انعدام هذه الأشياء. ثم هذه الأشياء إذا هذه الأشياء التي خلقها الله وخلقها للبقاء لا تنعدم، فقول أهل السنة بإجماعهم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا يفنى أهلهما. حي يعني فيه حياة، يعني لا الجديد مش كده، دي كائنات موجودة ولها إدراك بس مش لازم لها روح تحل فيه، لكن فيها أهل أهلين، وبعد يوم لهم الجنة نار مبردتان الآن ولن تفنيان، وإذا كان يوم القيامة ودخلها أهلهما فكلهم باقون. حكم من مسك شخص ليقتله، أمسك شخصا ليقتله، السجن حتى الموت أم يحبس ولا يطعم حتى يموت؟ قد قال بعض أهل العلم أن ذلك اشتراك في القتل وأنهم يشتركان في قتل هذا الإنسان، ومنهم من قال يحبس الممسك و يقتل القاتل، والله أعلى وأعلم. والظاهر أن الذي أمسك شخصا ليقتله عليه تعزير حسب ما يراه الإمام في ذلك، طالما أن القتل مباشرة وقع من شخص بعيد اللي طعنوا على سبيل المثال. البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي أنواع من الأنعام كان مشركون يحرمونها، إذا أنجبت الناقة أنواعا معينة من الأجيال يجعلون لكل عدد معين منها اسما وكل نوع منها اسما فيحرمون ركوبها وألبانها ونحو ذلك. يقولون أن أول ما خلق الله العرش، ولكن القلم هو أول ما خلق الله من عالمنا، لا دليل على ذلك. الصحيح أن القلم هو أول مخلوق مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، ليس هناك دليل صريح على أن العرش كان أول مخلوق، وأنه وقت الكتابة كان مولودا، هذا عطف الولاية ولا يقتضي السبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء، هذا لا يدل على أن ذلك كان العرش قبل القلم. يقول مثلا في البنوك ينفع نقول الله ورسوله أعلم، ما كانش في بنوك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحكام المعاملات يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الآن وعرض عليه ذلك لعلم الحكم قطعا، فهذا هو عالم بهذا الحكم الآن، لأن ذلك داخل فيما قاله، مثلا كل قرض جرى نافع فهو ربا، والبنوك في الحقيقة معاملتها قروض فهي داخلة في الايه؟ في الربا. الأمرض هو الذي لم تنبت له لحية، الشاب الذي لم تنبت له لحية، والمراهق الذي لم تنبت له لحية، هل يجوز الخلوة به لتحفيظ القرآن؟ لا يجوز الخلوة به، إنما يكون مع غيره مع أمن الفتنة. قل قولي هذا واستغفر الله.